وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. انظروا إلى هذا الكلام الجميل، هذا لطالما كان الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه ورحمه يردده في بيته وعلقه على اللوح عنده في بيته. هذا كلام الطحاوي، فيه أن الله ليس له حد. ما هو الحد؟ معناه النهاية. هنا حد هذه الطاولة، هنا حد هذه العصا. العصا لها حد، أنا لي حد الحجم، فالله تعالى لا حجم له. ومعنى الغايات، الله منزه عن الغايات يعني النهايات. هذه نهاية الجسم، صفات الجسم منها النهاية. الله تعالى ليس له حد ولا غاية. قال رحمه الله: ومنزه عن الأركان. ما هي الأركان؟ الجوانب. الجوانب هذا للحجم أيضا، الله منزه عنها. والأعضاء جمع عضو أي الأجزاء الكبيرة، فالله تعالى منزه عنها، يعني مثل الرأس والبطن واليد والرجل. والأدوات، ما هي الأدوات؟ هذه الأعضاء الصغيرة كالأضراس والشفتين والأنف والحدقة والأذن، هذا للمخلوق. ثم قال رحمه الله: لا تحويه الجهات الست، لا تحيط بالله الجهات الست. ما هي؟ فوق وتحت، أمام وخلف، قدام وخلف، يمين وشمال. هذا لا يكون إلا لمن هو جرم حجم، أما الله تعالى منزه عن ذلك. فابن تيمية والعياذ بالله قال: الله له حد يعلمه هو، كما ذكر ذلك في كتابه بيان تلبيس الجهمية وغيره من الكتب. لكنه والعياذ بالله تعالى هذا فيه رد عليه، وأهل السنة يردون على مثل هذا الكلام. فالله تعالى ليس كمثله شيء، لا تحويه الجهات الست.